أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الطاهر الزكي، وارض اللهم عن آل بيته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، بإذنه تعالى سنبدأ درس التفسير، هذا العلم الشريف الذي يعد كما قال العلماء رئيس العلوم وأشرفها. علم التفسير يقول عنه العلماء هو رئيس العلوم وأشرفها، وشرفه إنما يتأتى من شرف متعلقه، لأن الشيء يشرف بما تعلق به. ولما كان متعلق التفسير كلام الله عز وجل، كان التفسير أشرف العلوم، لأن متعلقه كلام الله عز وجل. والتفسير كما تعلمون إما أن يكون مشتقا من فسر يفسر تفسرة وتفسيرا، إما أن يكون التفسير مشتقا من فسر يفسر تفسرة وتفسيرا، ومنه قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والتفسير إذا كان مشتقا من فصر يفسر تفسرة وتفسيرا، يكون معناه الكشف، البيان، التوضيح. أو قد يكون التفسير مشتقا من قولهم أسفر الشيء إذا وضح أيضا، ومنه قوله تعالى والصبح إذا أسفر، أي إذا انبلج ضياؤه وعم نوره. ويقولون أسفرت المرأة عن وجهها، بمعنى كشفته ورفعت غطاءه. فكذلك المفسر بصنيعه وبذل جهده إنما يكشف الغطاء لتتضح المعاني المتعلقة بالكلمة. المفسر يكشف الغطاء لتتضح المعاني وتعرف الأسرار المتعلقة بكتاب الله عز وجل. يبقى أنت إذا أردت أن تعرف التفسير يمكنك أن تقول فيه: التفسير لغة مطلق الكشف والبيان. التفسير لغة مطلق الكشف والبيان، سواء أقلنا إنه مأخوذ من فسر يفسر تفسيرة وتفسيرا، أو كان مأخوذا من أصفر الشيء. إذن حاصل معناه، حاصل حده في اللغة مطلق الكشف والبيان. واصطلاحا هو بيان المراد من كلمات الله تبارك وتعالى وتوضيح معانيها الإفرادية والتراكيب فيها وما يتعلق بها على قدر الطاقة البشرية. يبقى إذن المفسر يريد أن يجلي، يريد أن يبين المعنى والمراد من كلام الله عز وجل، لكن بيانه لمعاني الكلمات القرآنية إنما هو على قدر طاقته البشرية. يعني لا يمكن لمفسر كائن من كان أن يقطع بأن هذا المعنى هو المراد من كلام الله حقيقة، لأن معرفة المراد، معرفة المراد من كلام الله على سبيل الحقيقة أمرها موكول إلى من تكلم بالقرآن، فالله أعلم بحقيقة الحال على كل حال. إنما المفسر يوضح ويجلي المعنى أو المعاني التي تنتظمها الكلمة القرآنية على قدر طاقته البشرية، على قدر طاقته البشرية فحسب، ولا يمكنه أن يقطع بأن هذا هو المراد من كلام الله عز وجل حقيقة. وإذا كان هذا هو حال التفسير، وهو الكشف عن مراد الله وبيان المعاني والأسرار التي انتظمتها كلمات الله في القرآن الكريم، هل كل إنسان يمكنه أن ينصب نفسه لخوض لجة هذا العلم؟ هل كل إنسان يمكنه أن يتصدى لهذا العلم النفيس، أم أنه لا بد من مؤهلات ومقومات يجب أن تتوفر في من يريد أن يتصدى لمعرفة كلمات الله. واضح السؤال؟ هل كل إنسان يمكنه أن يجلس هكذا ويقول للناس أنا أفسر لكم كلام الله؟ الجواب لا، الجواب قطعا لا. بل الواجب والمتحتم والمفروض فرضا على من يريد أن يتصدى لتفسير كتاب الله عز وجل أن يكون محصلا للعلوم والمعارف، عالما بالقواعد والقوانين، ولذلك اشترط العلماء شروطا غاية في الدقة في من يتصدى لطلب التفسير. والذي يراجع كتب علوم القرآن كالبرهان للزركشي أو الإتقان للسيوطي يرى أن العلماء قد اشترطوا شروطا في من يتصدى لتفسير كتاب الله عز وجل. فأول شرط من الشروط التي يجب أن تتوفر في من يريد أن يفسر كتاب الله أو يتصدى لتفسير كتاب الله أن يكون صحيح الاعتقاد، أن يكون طالب التفسير صحيح العقيدة، أن يكون صحيح الاعتقاد وملازما لسنة الدين. يبقى صحة الاعتقاد شرط أساس وركن ركين في من يريد أن يتصدى لتفسير كتاب الله عز وجل. وإلا هل يجوز لمن يلحد في آيات الله أن يكون متصديا لتفسير كتاب الله؟ هل يجوز لفاسد العقيدة أن يؤخذ منه التفسير لكتاب الله؟ هل يجوز لنا أن نأخذ التفسير من مبتدع؟ لا، يبقى لابد أن يكون طالب التفسير، لابد أن يكون من يتصدى للتفسير صحيح الاعتقاد وملازما لسنة الدين. ومن هنا حينما تأخذ التفسير منه أنت في مأمن، أنت في مأمن، لأنك أخذت تفسيرك عن ثقة من عالم دين سليم العقيدة ملازم لسنة الدين غير منحرف، لا يلحد في آيات الله، غير مبتدع. ثم ذكر العلماء بعد ذلك أن يكون هذا الذي صحت عقيدته، أن يكون هذا الذي سلمت عقيدته متضلعا بالعلوم والمعارف التي تؤهله لهذا المجال. وطبعا أنتم تعلمون كما درستم أو درس لكم هذه العلوم والمعارف قالوا أن يكون عالما باللغة، أن يكون عالما باللغة، اشتقاق وتصريف وإعراب، يعني يعلم ويعرف اشتقاق هذه الكلمة مما أخذت. يعرف تصاريف أوجهها وعلى أي وجه تؤول أو تفسر. يعرف أوجه الإعراب فيها وأحكام الإعراب فيها، وهو ما يسمى بعلم النحو. هل الكلمة اسم ولا فعل ولا حرف؟ هل لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب؟ وما وجه إعرابها وما وجه بنائها؟ هل هي من باب الاشتغال؟ هل هي نعت؟ هل هي مصدر؟ هل هي مفعول مطلق؟ هل هي مفعول به؟ هل هي مفعول له؟ إلى غير ذلك من الأوجه والآراء التي تؤخذ من علم النحو. ولذلك بعض العلماء بين لنا قيمة علم اللغة ومدى الحاجة إليه، وبين لنا أن فهم الدين متوقف على إتقان اللغة. ليه؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، نزل بلسان عربي مبين، فقال في عبارة طيبة جميلة: علم اللغات فرض كفرض الصلاة، علم اللغات فرض أي طلبه وطلب تحصيله فرض على طالب العلم كفرض الصلاة، يعني فرض عين وليس فرض كفاية. فرض كفاية في حق العامة، إنما في حق طالب العلم فرض عين. علم اللغات فرض كفرض الصلاة، لا يفقه الدين، الدين لا يفهم ولا يعرف إلا بحفظ اللغات. متى تعلمت اللغة ومتى استوعبت أساليبها ومتى عرفت مراميها ومتى أتقنت دلالة كل كلمة، استطعت أن تفهم الدين، استطعت أن تفهم الدين. فعلم اللغة، علم الأداء، وسيلة لفهم الدين. ومن ليس متقنا لعلم الأداء لا يمكنه أن يفهم الدين. من العلوم التي يجب أن يحصلها طالب التفسير علوم البلاغة، البيان والمعاني والبديع، البيان والمعاني والبديع. ولكل علم من هذه العلوم الثلاثة مسائله وقضاياه التي يجب أن يكون طالب التفسير ملما بها. يعني شوف عندك مثلا مواضع الفصل والوصل، مواضع الفصل والوصل، عندك الخبر والإنشاء. بمعرفتك لقضية مثلا الخبر والإنشاء يمكنك أن تعرف المعنى المراد من الكلمة القرآنية، لأن الكلمة القرآنية قد تكون خبرا لفظا إنشاء معنى، والعكس قد تكون إنشائية اللفظ خبرية المعنى، والخبر له أضرب والإنشاء له أوجه، الأمر والنهي والاستفهام والدعاء والتمني والترجي إلى غير ذلك من هذه الأنواع. الأمر أو النهي له معاني حقيقية ومعاني مجازية، فكل هذه إن غابت عن طالب التفسير عليه ألا يقدم على التفسير إلا بعد أن يستحضر ما غاب ويكمل هذه الفنون ويجودها. الحقيقة والمجاز، والحقيقة تنقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة: حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية. وهل الكلمة القرآنية المقصود منها الحقيقة اللغوية، أم المقصود منها الحقيقة العرفية، أم المقصود منها الحقيقة الشرعية؟ فكلمة الصلاة الحقيقة اللغوية لها هي الدعاء. طب ربنا لما يقول وأقيموا الصلاة، هل المقصود بإقامتنا للصلاة هنا في الأمر وأقيموا الصلاة، هل المقصود بها الحقيقة اللغوية أي ندعو، أم ماذا؟ لما ربنا يقول وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، هل المقصود بالصلاة هنا الحقيقة العرفية أم اللغوية أم الشرعية؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يقول والله خلق كل دابة من ماء، كلمة دابة في اللغة اسم لكل ما يدب على الأرض، اسم لكل ما يدب على الأرض. وفي آية أخرى يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. طب إذا كان اسم الدابة اسم لكل ما يدب على الأرض، فهل يصح أن نطلق على الإنسان بأنه دابة؟ اسم لكل ما يدب على الأرض، هل يصح الإطلاق اللغوي في حق الإنسان؟ لا، انتقلت الحقيقة اللغوية إلى حقيقة عرفية في كلمة الدابة، انتقلت من الحقيقة اللغوية وهي اسم لكل ما يدب على الأرض إلى حقيقة عرفية حيث أطلقت الدابة وأصبحت اسما يطلق على ذات القوائم الأربع اللي هي البهيمة، اللي هي ايه؟ البهيمة. فأصبح الإطلاق في الدابة إطلاقا وحقيقة عرفية وليست لغوية. وبصيرورة الحقيقة اللغوية حقيقة عرفية أخرجت الإنسان. فأنت لو قلت الإنسان يا دابة لأوجعك ضربا، لأنه ما التفت الإنسان إلى الحقيقة اللغوية وهي اسم لكل ما يدب على الأرض، إنما انصرف ذهنه إلى الحقيقة العرفية وأنها تطلق على البهائم ذات القوائم الأربع. هناك لما ربنا يقول إيه؟ وتأكلون منه لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها، في حق البحر. إطلاق اللحم هنا على حيوان البحر وسمك البحر، هل إطلاق لغوي أم عرفي؟ هل حقيقة لغوية أم عرفية؟ إذا كانت حقيقة لغوية فيتناول هذا الاسم كل ما هو لحم، أما إذا انتقل هذا الإطلاق من الحقيقة اللغوية إلى حقيقة عرفية بقي المقصود منه هو إيه؟ نوعا بعينه وهو السمك. ومن هنا قال العلماء من حلف لا يأكل لحما أقسم لم ولن أكل لحما فأكل سمكا حكم يمينه ماذا؟ وسمى الله السمك لحما وتأكلون منه لحما ضريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها، حكم اليمين لا يحنث، لا يحنث، لأن الأيمان مبناها على العرف. والمقصود هنا بيمينه حينما قال والله لا آكل لحما ثم أكل سمكا، المقصود باليمين هنا أن يتناول اللحم المعروف الذي يؤخذ من البهائم التي تذبح، وليس مقصوده أن يمتنع عن تناول أكل لحم البحر وهو السمك. واضح؟ نعم. إلى غير ذلك من الأمثلة التي تتضح لك عندما تقف على أي كلمة قرآنية فببيانها وبإتقان قوانين اللغة يمكنك أن تعرف الفرق بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية، تعرف الفرق بين الحقيقة والمجاز. فالحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له لغة، استعمال وضعي. المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له لغة لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. القرينة قائمة على عدم إرادة المعنى الحقيقي، وهناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. أيضا اشترط العلماء أن يكون طالب التفسير أو من يتصدى لتفسير كتاب الله عالما بالشعر والأدب لأن الشعر أو لأن الأدب مطلقا هو الذي يتناول الشعر والنص يمثل لسان العرب الذي نزل القرآن بلغتهم وبلسانهم فحينما تعرف لسان العرب شعرا ونثرا يمكنك أن تستجلي المعاني الخافية في الكلمات القرآنية. ومن هنا ورد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله عليكم بديوان العرب، عليكم بديوان العرب فإن فيه تفسيرا لكتاب ربكم، عليكم بديوان العرب فإن فيه تفسيرا لكتاب ربكم. يبقى لابد أن تكون عالما بالأدب شعره ونثره. وكثير من الكلمات القرآنية لا يمكن أن تفهم إلا بمعرفة ما ورد عن العرب من شعر أو نثر. وأنت حينما تطالع كتابا كتفسير ابن جرير الطبري أو تفسير الإمام القرطبي رحمه الله قل أن تجد كلمة تمر من الكلمات الغريبة إلا ويورد المفسر لها من الأبيات الشعرية التي تجلي معناها ما يمكنه أن يورد، يورد بيتا بيتين ثلاثا إلى غير ذلك ليجلي لك معنى الكلمة الخافي الذي لا يفهم إلا بإيراد هذا الشعر أو إيراد المثل من كلام العرب. ولذلك الإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه يقول لأن أوتى برجل يفسر كتاب الله وهو لا يعرف لسان العرب إلا أوجعته ضربا. لو جاء لي بإنسان يفسر كتاب الله عز وجل وهو لا يتقن ولا يعرف لغة العرب ولا يعرف لسان العرب، الإمام مالك يقول إلا أوجعته ضربا، وإيه يعني وإيقاع الضرب به ده عقوبة، عقوبة لأنه قطعا سيتقول على الله بغير علم ويفسر كلمات الله على غير مراد الله وعلى غير مراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يكون طالب التفسير عالما بالحديث لأن في الحديث بيانا، لما جاء مجملا في القرآن وصاحب الحديث صلى الله عليه وسلم وظيفته البيان. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك، لأن في الحديث بيانا لما جاء مجملا في القرآن، ولأن في الحديث تخصيصا لما جاء عاما في القرآن، ولأن في الحديث تفسيرا لما جاء مبهما في القرآن، ولأن في الحديث تقييدا لما جاء مطلقا في القرآن. وحاجة القرآن إلى السنة، لا يمكن أن يكون هناك غنية عنها، لأن السنة تفسر القرآن، توضح مشكلة، تبين مجملة، تقيد مطلقة، تخصص عامة، تفسر مبهمة، إلى غير ذلك من أوجه البيان التي ذكرها العلماء. وحينما نقول أن يكون عالما بالحديث، إنما نعني به الأحاديث الصحيحة الثابتة النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أن نفسر كتاب الله عز وجل بالأحاديث المختلقة الموضوعة المكذوبة على رسول الله، لا أن نفسر كتاب الله عز وجل بالإسرائيليات والقصص الإسرائيلي الذي لا يصح، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تعلمون أن موقف العلماء من الإسرائيليات يتمثل فيما يلي: قالوا إن الإسرائيليات الواردة والتي وصلت إلينا باعتبار القبول والرد تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ما وافق شرعنا، وما خالف شرعنا، وما لم يرد في شرعنا ما يوافقه أو ما يخالفه. كم قسم؟ ثلاثة: ما وافق شرعنا، ما خالف شرعنا، ما لم يرد في شرعنا موافقة له أو مخالفة. ما وافق شرعنا قبلناه، ما وافق شرعنا قبلناه، وما خالف شرعنا رددناه، وما لم يرد في شرعنا من موافقة أو مخالفة له توقفنا فيه. وهذا أمر تدل عليه النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك في الحديث يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أي حدثوا عن بني إسرائيل فيما صح وأتى شرعنا موافقا له. فهذا لا حرج في روايته ولا حرج في الأخذ به ولا حرج في كونه حكما يحمل به، وإلا لكنا مكذبين للقرآن. ألم يقل القرآن الكريم: وكتبنا عليهم فيها، الضمير يعود عليه التوراة، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذه الأحكام التي وردت في التوراة أصبحت شرعا لنا، ونأخذ بها في أحكام القصاص، القصاص في الأطراف، القصاص في الأطراف. ومن هنا وضع العلماء قاعدة ذهبية مفادها أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه. شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه. ما دام لم يرد ناسخ في الشرع يصبح شرع من قبلنا، يصبح شرع من قبلنا شرعا لنا، يعني نأخذ منه الأحكام. وهذا ما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذا ما وردت به السنة الصحيحة في الصحيحين وغيرهما من كتب السنن، يعني حديث: قد كان ممن كان قبلكم ثلاثة نفر آووا إلى غار. قد كان ممن كان قبلكم يعني من أهل الكتاب، قد كان ممن كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فدل على عابد فسأله: هل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله وأتم به 100. ثم دل على عالم فقال له: هل لي من توبة؟ فقال له: نعم. ومن يمنعك من رحمة الله، إلى آخر القصة. فهذا مما نحدث به ولا حرج، لأنه لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، ولم يكن مخالفا لما في شرعنا. ما أتى في شرعنا من المخالفة لهذا الوارد عن أهل الكتاب نرده ونرفضه ولا نقبله. ما لم يكن هناك مخالفة أو موافقة نتوقف فيه. طبعا الدليل على أنه الذي ورد فيه مخالفة في الشرع لما ورد عن أهل الكتاب قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو أن موسى بن عمران كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ما لم ترد فيه موافقة ولا مخالفة حسم النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فيه حينما قال: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. لي لا نصدق ولا نكذب. قال العلماء قد نصدق الواردة عن أهل الكتاب فيكون كذبا فنقع في الإثم، وقد نكذب الوارد عن أهل الكتاب فيكون صدقا فنقع في الإثم. يبقى يجب التوقف ولا نقطع بحكم لا بتصديق ولا بتكذيب، إنما يكون موقفنا كما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون عالما بمصطلح الحديث، أن يكون عالما بأصول الفقه، أن يكون عالما بالفقه، أن يكون عالما بأحوال البشر، أن يكون عالما بالتأريخ، إلى غير ذلك من هذه العلوم التي ذكرها العلماء مما يجب أن يحصله من يريد أن يتصدى لتفسير كتاب الله. متى توفرت فيك هذه العلوم ومتى كنت محصلا لها؟ بعد صحة الاعتقاد ولزوم سنة الدين جاز لك أن تبين المراد من معاني الكلمات القرآنية مع إيمانك ويقينك الجازم أن هذا البيان منك إنما هو على قدر طاقتك البشرية، لا أنك تقطع بأن ما بينته للناس هو حقيقة المراد من كلام الله عز وجل. فالله أعلم بحقيقة الحال على كل حال. أيها الفضلاء، ما الطريق الأمثل؟ ما المنهج الأقوم الذي يجب أن نسلك في تفسير كتاب الله؟ والذي سلكه العلماء سلفا وخلفا رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى، درستم ودرس لكم أن أمثل طريق وأقوم منهج في معرفة تفسير كتاب الله هو أن نفسر كتاب الله بكتاب الله، تفسير القرآن بالقرآن. ليه؟ لماذا؟ لماذا نفسر القرآن بالقرآن؟ ولماذا كانت البداءة بهذا؟ لأن المتكلم بالقرآن أضرى ببيان المراد من كلامه، يعني أنت مثلا ولله المثل الأعلى، لو أن إنسانا كتب كتابا في فن من الفنون وتريد أن تستجلي وتستوضح أشياء في هذا الكتاب، إلى من تذهب ومن تسأل؟ من كتب هذه العبارات؟ لأن الذي كتبها أدرى بها من غيره، أعلم بها من غيره. هذا بالنسبة لحالنا كمخلوقين كبشر، فلله المثل الأعلى، هو أعلم بمراده من كلامه. ومن هنا قال العلماء تفسير القرآن بالقرآن، بمعنى إن أردت أن تعرف كلمة معنى كلمة عليك أن تجمع النظائر. وتتأملها وتستحضرها سواء عن ظهر قلب إن كنت حافظا للقرآن أو بالجمع لها من المصحف أو من المعاجم التي تعينك على استحضار نظائر الكلمة القرآنية. فيمكن أن تجد فيها تفسيرا للكلمة التي خفي معناها عليك. وهذا زاد كبير. فأنت مثلا حينما تقرأ قول الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، فتسأل ما الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام فكانت سببا لقبول توبته؟ لو بحثت في الآيات وسياق الآيات كما قال العلماء لوجدت هذه الكلمات. قال علماؤنا رحمهم الله الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام والتي كانت سببا لقبول توبته هي قوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهكذا يبقى تفسير القرآن بالقرآن. أضرب لك مثل آخر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كلمة المطلقات اسم جمع مفرد مطلقة، مطلقة ومطلقة ومطلقة، ها مطلقات، وهو من الجموع المحلاه بأل، والجمع المحلى بأل. يقول علماء الأصول وهو من صيغ العموم، الجموع المحلى بأل ها من صيغ العموم، وهذا منصوص عليه في تلقيح الفهوم للقرافي، منصوص عليه في الإبهاج شرح المنهاج للتاج السبكي وولده، منصوص عليه في التلويح شرح التوضيح على التنقيح سعد الدين التفتزاني شارح كتاب صدر الشريعة الحنفي، إلى غير ذلك من هذه الكتب التي عنيت ببيان صيغ العموم. طيب هنا السؤال، هل كل مطلقة تعتد بالإقراء؟ سواء أقلنا إن المقصود من القرء هنا الطهر أو الحيض، فكيف يمكننا أن نفسر الآية؟ العلماء قالوا والله إذا القرآن أورد لك ما يفيد أن المقصود من الآية والمراد من المطلقات هنا ليس عموم المطلقات، وأن العموم ليس باقيا على عمومه وإنما دخله التخصيص، وإنما دخله التخصيص. من المخصصات التي قصرت العموم هنا على بعض أفراده، حيث انتزع الدليل المخصص بعض الأفراد وأبقى الحكم للبعض الآخر. وسواء أقولنا إنما تبقى من أفراد للعام، هل هو حقيقة بعد التخصيص كما كان حقيقة قبل دخول المخصص أم لا، خلاف بين العلماء. من هذه الأدلة قول الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. يبقى اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن غير داخلات في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لأن عدة اللائي يئسن من المحيض وعدة اللائي لم يحض بالأشهر لا بالإقراء، بالأشهر لا إيه؟ لا بالإقراء. أيضا الآية تبين لك عدة المطلقة الرجعية الحائل، أما عدة الحامل فليست بالإقراء. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يبقى بوضع الحمل. أيضا القرآن الكريم بين لك أن غير ذات المسيس ليست داخلة في هذا الحكم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. بمعنى أن المطلقة قبل المسيس أي قبل الدخول، لو أتى رجل في مجلس الطلاق وأراد أن يتزوجها صح زواجه لأنه لا عدة عليها. وهكذا كثير من آيات القرآن الكريم يمكن أن يفسرها القرآن نفسه، يمكن أن يفسرها القرآن نفسه. إن أعياك بعد ذلك، بعد بذل الجهد والاستقراء التام، إن أعياك أن تقف على تفسير الكلمة القرآنية في القرآن، ماذا تصنع؟ ويمم وجهتي شطر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة الصحيحة الثابتة النسبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الغناء، أتم الغناء، فيها النفع التام الذي لا يجعلك أن تحتاج إلى غير ذلك. وحينما تقرأ المصنفات والمسانيد والمستدركات والصحاح والسنن، قل أن تجد مسندا أو مستدركا أو مصنفا أو صحيحا أو جامعا من السنن إلا أن تجد فيه بابا أو كتابا يسمى كتاب التفسير، كتاب التفسير. يبقى خير من يفسر القرآن بعد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمتى ثبت التفسير عن رسول الله فلا اجتهاد لأحد. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وظيفته البيان. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون. إن أعياك ذلك ولم تجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لما تريد أن تبينه وتوضحه، ماذا تصنع؟ أذهب إلى أقوال الصحابة، أذهب إلى الوارد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم يا أخي أن الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمان، قسم يأخذ حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسم يأخذ حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يقول الصحابي كنا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فأتى رجل فسأل، أو أتت امرأة فسألت، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى قوله كذا، أو حدث كذا فأنزل الله كذا، ده على طول قطعا له حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم ممن صحبوا رسول الله وعاصروا وقائع التنزيل وحضروا الأحداث والقضايا التي كانت تحدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهدوا تنزلات الوحي بحكم الله في مثل هذه القضايا. فقولهم هذا الوارد عنهم له حكم المرفوع إلى رسول الله، كأن الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ القسم الثاني أن يكون الوارد عن الصحابي اجتهادا له أو رأيا نراه، اجتهادا له أو رأيا نراه. واجتهادات الصحابة لا حصر لها، لأنه ليس كل آية في القرآن الكريم وليست كل كلمة في القرآن الكريم فسرها رسول الله، بل كثير من كلمات القرآن الكريم، كثير من آيات القرآن الكريم لم يفسرها رسول الله، إنما فسر النبي صلى الله عليه وسلم القدر الذي احتاج إليه الناس، والقدر الذي لم يسأل عنه ولم يحتج إليه الناس ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أتى تفسير الصحابة، فالناس حينما احتاجوا تفسيرا رجعوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففسر لهم الصحابة إما بما شاهدوه وهو الذي له حكم المرفوع، وإما باجتهادهم فما كان اجتهادا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو موقوف على الصحابة، لا يأخذ حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، موقوف على الصحابة لا يأخذ حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال العلماء متى يأخذ قول الصحابي حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا متى توفر له شرطان، متى توفر له شرطان. الشرط الأول ألا يكون للرأي فيه مجال، ألا يكون للرأي فيه مجال، بمعنى لئلا يكون الوارد عن الصحابي اجتهادا للصحابة. اثنين، ألا يكون الصحابي قد عرف في الأخذ عن أهل الكتاب في مثل هذه القضايا، ألا يكون الصحابي قد عرف بالأخذ عن أهل الكتاب في مثل هذه القضايا. فلو كان الوارد عن الصحابي مثلا في قصة بدء الخليقة ونشأة آدم مما أخذه عن أهل الكتاب الذين أسلموا كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار ووهب بن المنبه وغير هؤلاء، لا نعطيه حكم المرفوع إلى رسول الله، وإنما هو موقوف على الصحابي، موقوف على الصحابي. طيب، والموقوف على الصحابي، الموقوف على الصحابة، أقوال الصحابة، ما حكمه؟ هل نقبله أو لا نقبله؟ هل نقبل الموقوفات على الصحابة بالتفسير أو لا؟ الجواب نعم، لأن أقوال الصحابة حجة. الجواب نعم، لأن أقوال الصحابة حجة، فهم أضر الناس بتفسير كتاب الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن عند الصحابة قول في تفسير الآية، علينا أن نبحث في الوارد عن التابعين، علينا أن نبحث في الوارد عن التابعين رضي الله عنهم. والوارد عن التابعون له شروط: أن يكون الوارد ثابت النسبة عنهم، وأن يكون الوارد مما ثبت أخذ التابعين له عن الصحابة كأقوال قتادة ومجاهد والضحاك وطاووس، ممن ثبت أخذهم عن الصحابة، وألا يكون لقول التابعي معارض من قول تابعي آخر. فإن وجد لقول التابعي معارض من قول تابعي آخر، أنت بالخيار، للعلماء خيار في أن يأخذوا بقول التابعي هذا أو قول التابعي ذاك. ودل عناه الإمام أبو حنيفة حينما قال: إذا وصل الأمر إلى التابعين فنحن رجال وهم. بس الكلام ده لمن؟ أبو حنيفة كان من أكابر أتباع التابعين، مش إحنا، لا، العلماء الكبار، ولسنا نحن. ودل إحنا نراه في صنيع الإمام ابن جرير الطبري، يورد في تفسير الآية أقوال الصحابة أو أقوال التابعين، ثم يعقب عليها بقوله: وأولى الأقوال عندي بالصواب هو قول كذا. وأولى الأقوال عندي بالصواب هو إيه؟ قول كذا، ويذكر القول الذي يرجحه. طب إن لم نجد هذا ولا ذاك، ماذا نصنع؟ نجتهد. وللاجتهاد شروط يجب أن تتوفر حتى يكون المجتهد في اجتهاده سديدا، وهذا المجتهد الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد ويصح له أن يفسر كتاب الله عز وجل، هو الذي يسمى تفسير التفسير بالرأي. التفسير بإيه؟ بالرأي. من هذا المنطلق سننطلق إن شاء الله في تفسير القرآن الكريم من خلال تفسير القاضي البيضاوي عليه سحائب الرحمة. هننطلق في تفسير القرآن الكريم من خلال قراءة عبارة الإمام القاضي البيضاوي. هذا الإمام العلامة الأصولي الحاذق المتقي الفقيه جمع بين المعقول والمنقول، فانكب الناس على تفسيره بالشرح والتحشية، وأصبح لهذا التفسير قبولا حسنا عند الناس حتى كتبت عليه الشروح التي لا حصر لها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.